في إرضاء سادتهم من اليهود والصليبيين، كما قال ربنا عن أسلافهم من المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، من أجل الحفاظ على عروشهم وكراسيهم، فإنهم يتوددون لليهود والصليبيين، يبذلون لهم القرابين، يقدمون لهم ألوانا من الولاء والطاعة، وكل ذلك مفهوم معهود مما كان من أسلافهم أيام الحروب الصليبية وأيام أن دخل التتار بلاد المسلمين. لكن الجديد في زماننا هذا أنهم يريدون إقناع المسلمين بأن الإسلام واليهودية والنصرانية سواء، وأن المسلم واليهودي والنصراني يجمعهم دين إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وتفرع على ذلك أن دعا بعضهم إلى طباعة القرآن والإنجيل والتوراة في غلاف واحد، نعوذ بالله من الضلال، بل في بعض البلاد بني ما يسمى بمجمع الأديان الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا في صور واحد، يريدون إحلال هذا الدين الجديد. وقد تنطلي هذه الخزعبلات والترهات والأباطيل على بعض المسلمين. ولذلك واجب على الدعاة إلى الله وعلماء الملة أن يبينوا للناس حقائق الدين، وهي من الظهور بمكان، لكننا في زمان صارت البينات فيه بحاجة إلى بيان. أولى هذه البينات أيها المسلمون عباد الله، أن من أصول اعتقادنا معشر المسلمين أنه لا يوجد في الكون كله دين حق إلا الإسلام، وكل ما سواه باطل. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي جاء به دون غيره، لئلا يلبس بعض المبطلين بأن الإسلام هو الاستسلام لله، فكل من استسلم لله واعتقد في وجوده فهو مسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإسلام عقائد وشرائع، من التزم بها فهو المسلم، ومن جحدها أو جحد بعضها فليس بمسلم. ثانيا، من أصول الاعتقاد عندنا معشر المسلمين أن القرآن هو الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأن البشرية لا تحتاج معه إلى كتاب سواه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثالثا، نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، وأن من صدق برسالته وآمن بدعوته وتابعه على دينه فهو الناجي المفلح، وأن من كذب أو جحد نبوته فهو خاسر شقي هالك. وقد أخذ الله الميثاق على النبيين أجمعين أن يؤمنوا به صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يصدقوه وأن يتابعوه، فقال جل من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل الأنبياء تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. المسيح ابن مريم إذا نزل إلى الأرض قبل قيام الساعة فإنه سينزل لا بصفته نبيا مرسلا، بل بصفته إماما مقسطا وحكما عادلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى. ولذلك لن يصلي بالناس إماما، بل سيصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأكيدا لكونه قد نزل تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. رابعا أيها المسلمون عباد الله، الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى كتب محرفة مبدلة بنص القرآن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ما كان صحيحا من هذه الكتب فقد نسخ بالقرآن، وما كان باطلا محرفا فلا حاجة لنا فيه. أيها المسلمون عباد الله، الدعوة هذه التي يروج لها في هذه الأيام يراد بها إحداث ردة شاملة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل من قائل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه الدعوة يراد من ورائها تذويب الفوارق بين المسلم والكافر، يراد من ورائها إلغاء عقيدة الولاء والبراء، يراد من ورائها إبطال شريعة الجهاد، يراد من ورائها أن تكون أمة الإسلام كالغنم التي تساق إلى حتفها، كما قال القائل: الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في بيت جزاري. في كل يوم الجزار يأخذ شاة يذبحها وبقية الأغنام غافلون. يراد منا أن نتنازل عن مقدساتنا التي احتلها اليهود، يراد منا أن نقر بأن يدخل اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب، إلى أرض الحجاز التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أيها المسلمون عباد الله، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ولنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر، ولنعذر إلى الله عز وجل في تبليغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. أهل الكتاب كفار بنص القرآن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، وفي القراءة الأخرى يضاهون أي يساوون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الدعوة الآثمة يراد بها إسقاط فريضة الدعوة عنا معشر المسلمين. المسلم المنفعل بدينه الذي يرجو وجه الله عز وجل أفرح ما يكون وأحسن ما يكون حالا إذا جعله الله سببا في هداية كافر، كتابيا أو غير كتابي، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل على جاره اليهودي وهو مريض فوجده في قربات النزع، قال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فنطق الغلام بشهادة التوحيد، ثم خرجت روحه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج فرحا مسرورا يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا هو الشعور الذي يحيا به المسلم مع غير المسلم. هذه الدعوة الفاجرة الآثمة يراد بها أن يعتقد المسلم أنه هو وغيره سواء، كلنا إلى الله، نحن من طريق وهم من طريق، كلنا على هدى وإن اختلفت الأسماء. هذا هو التلبيس والتدليس الذي يجب على علماء المسلمين أن يزيلوه وأن يمحوه وأن يسعوا في بيان بطلانه، عملا بقول ربنا جل جلاله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. من حرفوا وبدلوا وغيروا ولو كانوا من أصحاب العمائم ولو كانوا من أصحاب اللحى الطويلة فأولئك لهم سلف ممن قال الله فيهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأهلنا في السودان فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك لهم فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك لهم فرجا قريبا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأغن فقيرهم. اللهم من أصيب منهم في هذه الفيضانات وتلك السيول اجعلها له كفارة وطهورة، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وول علينا خيارنا، وانزع الولاية من شرارنا، وغير حالنا إلى أحسن حال. اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.